الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجزنا عنا خير وانفعنا عن كل شيء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه في امراه المنفوذ تربصت 4 سنين ثم تعتد 4 اشهر واشقاء، اخرجه مالك والشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صحيح عن عمر موقوف عليه كما ترون. قال الشارح رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المنقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 اشهر و10، اخرجه مالك والشافعي. قال: وله غرفة أخرى وفيه قصة أخرجها عبد الرزاق بسنده إلى الفقيه الذي نقل. قال: دخلت الشعر استهواني الجن، ومكثت 4 سنين فأتت امرأة عمر بن الخطاب فأمرها أن تربص 4 سنين من جن، فبعث أمرها إليه. ثم دعا وليها أي ولي الفقيه، وليه أي ولي الفقيه، فطلقها ثم أمرها أن تعتد 4 اشهر و10. ثم جئت بعدما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي اصدقتها، ورواه ابن ابي شيبه عن عمر ورواه البيهقي. قال رحمه الله: وفيه دليل على ان مذهب عمر ان الوعد المذكور بعد مضي 4 سنين من يوم رفعت امرها الى الحاكم تبين من زوجها، كما يفيده ظاهر رواية الكتاب. وإن كانت نعم سيأتي لا نكمله بعدين ننظر. قال: وإن كانت رواية من أبي شيبة دالة على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيه بطلاق امرأته، وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي وجماعة من الصحابة بدليل فعل عمر، وذهب أبو يوسف ومحمد ورواية عن أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تخرج عن الزوجية حتى يصح لها موته أو طلاقه أو الكتب، ولا بد من تيقن ذلك. قال: لأن عبدها ثابت بيقين فلا يرتجع إلا بيقين، وعليه يدل ما رواه الشافعي عن علي رضي الله عنه مرغوبا: امرأة المنصور امرأة ابتليت بالتصدر حتى يقيها يقين موته. قال البيهقي: هو عن علي مطولا مشهورا، ومثله أخرجه عنه عبد الرزاق. قال: الهذوية فإن لم يحصل اليقين بموته ونواته تعلق بالعمر الطبيعي 120 سنة. هذا التحديد عليه دليل 120 سنة، وإنما العمر من 60 إلى 70 وكلهم من أجل ذلك. وفي بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشكرن فعاش 100 عام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم ليلتكم هذه لا يأتي على رأس 100 عام ومنها وأحد على وجه الأرض منها أحد، وليس على وجه الأرض منها أحد، فيكون العمر الطبيعي ما جاء في مثل هذه الأدلة. فأخذ 150 إلى 200، وهذا كما قال بعض المحققين: القلب نبضة فلسفية طبيعية يتبرأ الإسلام منها، إذ الأعمار قسم من الخالق الجبار، والقول بأنها العادة غير صحيح كما يعرفه كل مميز، بل هو أكثر نادر بل معترف المنايا كما أخبر به الصادق بين 60 و70. وقال الإمام يحيى: لا وجد التربص، لكن إن ترك لها الغائب ما تقوم به فهو كالحاضر، إن لم يمسها إلا الوقت فهو حق له لا لها، وإن لم يترك لها ما يقوم بها فسخه الحاكم عند مطالبتها من دون انتظار، لقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا، ولحديث: لا ضرر ولا ضرر بالإسلام. والحاكم وضع لرفع المضارة في الإيلاء والظهار، وهذا أبلغ، والمسخ مشروع بالعدل ونحوه. قلت وهذا أحسن الأقوال، ومن تبع علي وعمر أقوال موقوبة، وبالإرشاد ابن كثير عن الشافعي بسنده إلى أبي زناد قال سألت سعيد المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، قلت سنة، قال سنة، قال الشافعي الذي يشبه أن قول سعيد سنة أن يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد طولنا الكلام في هذا بحواشي ضوء النهار، واخترنا بأصل الغيبة أو بعدم قدرة الزوج على الإنفاق. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ألف في ذلك أنه يفرق بينهما لعدم القدرة إلا إذا كان عمومات فهم منها سعيد، ومن عمومات الأدلة نعم لا ضرر ولا ضرار، هذه السنة من حيث العمومات لا النصوص. قال وقصة المقصود أخرجها البيهقي، وفيها أنه قال لعمر لما رجع إني خرجته في صلاة العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون او قال مسلمون فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا وسبوني فيمن سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما لا يحل لنا شفاؤك فخيروني بين المقام بين القفور الى اهلي فاخترت القفور فاقبلوا معي فاما الليل فلا يحدثوني واما النهار فعصار ريح أتبعها فقال له عمر ما كان طعامك فيهم قال الهول وما لا يذكر اسم الله عليه قال وما شرابك قال الجدف قال قتلت الجدف ما لا يخمر بغطاء من الشراب نعم لو ثبت. بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل ذلك الأثر موقوف عن عمر، وحمله بعضهم على المفقود في ما ليس مظنة هلاك، كان يفقد لطلب علم يذهب لطلب العلم ويبطئ ولا يدرى أينه أو لتجارة أو لسياحة، فمثل هذا تتربص امرأته أربع سنين ثم تعتد بعد الأربع سنين منه وتتزوج تصير بائنات منه. وأما من كان يعني في يعني مرض لا في الأول في المرض الذي غير مخوف يعني ماذا في مرض مخوف أو في سفر مخوف كما إذا كان في يعني انقطعت به السفينة فهلك من هلك وبقي من بقي، هذا الذي سبق إلى اللسان، وإنما في أثر عمر يترتب على هذا. ومن كان في سياحة في تجارة في سفر طلب علم العمر كله يقولون حددوه 100 سنة، حددوه 70 سنة، حددوه بما ترى 120 سنة، وكل هذه التحديدات لا دليل عليها. هذا ليس بملزم عن عمر رضي الله عنه، هو موقوف عليه واجتهاد منه، والصحيح لا دليل على هذا التحديد لا في حق السفر المخوف أو من يتوقع هلاكه ولا في حق السفر الذي لا يتوقع هلاك صاحبه فيه، وإنما يعود إلى القاضي ويعود كذلك إلى ما تختاره المرأة. فإذا سافر ولا يعلم حاله ولا تعلم صحته وعافيته وسلامته فتنتظر مدة ما تستطيع أن تنتظر، وإذا تعبت في شأن النفقة الأدلة التي ذكرها الصنعاني هنا أو تعبت في شأن العشرة من حيث أنها تحتاج إلى زوج ولا صبر لها على البقاء في هذه المدة أو أقل لها أن تفسخها من عند الوالد وتزوج، لها أن تفسخها فسخا. إذا كان موجودا وتعلمه تبقى تنتظره إلا إن تضررت فتخالعه ما زال مسبيونا وهو معروف في مكان كذا فليس لها مخرج منه إلا بالخلق. لا ربما يأخذون بدون علم بدون الغالب على المساجين في الدول المسلمين أنهم عليهم السلامة. ومثل هذا إذا كان يعني توقع عليه يعود إلى شأنها. طيب شأنها وإلى صبرها، إن صبرت مدة تستطيع الصبر بها صبرت وإن لم تستطيع فسخته من عند الوالي واعتدت وتزوجت. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المنقود امرأته حتى يأتيها البيان، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. أي البيان بموته على هذا مثلا تبقى إلى أن تموت بدون زواج، هذا الحديث ضعيف بشدة يخالف الأصول التي فيها لا ضرر ولا ضرر ولا ضرر الذي يقع عليهن ولا، ففيه متروكان، صور بن مصعب وأحمد بن شرح فيه متروكان، فهو شبه موضوع. قال الشافعي رحمه الله عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المنقود امرأة حتى يأتيها البيان، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف. لكان مقويا في الآثار. كيف؟ بسند ضعيف والمغيرة بعده في يعني بسند ضعيف. طيب كان في صفت عندنا من يلا اقرأ. طيب كان مقويا لتلك الآثار إلا أنه كأنه فكان نعم هكذا لو ثبت لكان أحسن. أيوة أيوة. طيب خلاص هكذا نعم لو ثبت ستكون هذه نعم لو ثبت هنا الطرف. قال كان مقويا لتلك الآثار إلى أنه ضعفه أبو حاتم والبيهقي وابن القطان وعبد الحق وغيرهم. نعم لو ثبت تقدمت عليه تنقل إشار إليه نعم لو ثبت لكان مقويا لتلك الآثار. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلمسن رجل عند امرأته إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلمسن من البيتوت وهي بقاء الليل رجل عند امرأته إلا أن يكون نابحا أو ذا محرم، أخرجه مسلم. وفي لفظ مسلم زيادة عند امرأة زين، قيل إنما خص الزين لأنها الذي يدخل عليها غالبا. وأما الذكر فهي متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة، ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهي عن الدخول على الثيب الذي تساهل الناس بالدخول عليها فالأولى الذكر. والمراد من قوله ناكحة أي مزوجا بها. والحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية وأنها يباع لها الخلوة بالمحرم، وهذان الحكمان مجمع عليهما. وقد ضبط العلماء المحرم بأنه كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح يحرمها، فقوله على التأبيد احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهم، فقوله بسبب مباح احتراز عن أم الموضوعة لشبهة وبنتها، فإنها حرام على التأبيد لكن لا بسبب المباح، فإن وضع الشبهة لا يطلب بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة، لأنه ليس فعل مكلف. وقوله يحرمها احتراز عن الملاعنة، يعني وضع الشبهة كالذي يتزوج نفسها، يتزوج شخص على امرأة وأمها تصير محرما له، لكن هذا ليس على التأبيد احترز منه. الصحيح أن وطأ الشبهة وإن كان لا يحصل فيه الحد والأولاد شرعيون لكن لا تثبت به المحرمية. قال احتراز عن الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد لا بحرمتها بل تغليظا عليها. ومفهوم قوله لا يلمسن أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية نهارا خلوة أو غيرها، لكن ما هو صحيح هذا، لكن سيأتي إنه بيانه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. قال شاذ رحمه الله وقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري دالا على تحريم خلوته بها ليلا ونهارا، وهو دليل بما دل عليه الحديث الذي قبله وزيادة، وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها وتسميتها خلوة التسامح عن بل استثناء منقطع. ما يقال خلوة حتى لا تسامح عن الأغنى إذا كانت مع زوج أو محرم، ما يقال فيها خلوة، وإنما الخلوة فيما إذا كانت هي بمفردها أو مع من ليس له فهم يعني كالذي غير غير بالغ، حتى وإن كان مميزا. إلى هنا إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحم؟ قال الحم الموت. متفق عليه. أن عقبة لما تساهل كثير من الناس في أمور الأحماء حصلت موبقات في هذا الجانب. ها؟ ما يخلو. هذه يعني الضيوف في غرفة وأهل في غرفة أخرى. ما في خلوة إذا كانت مأمونة الفتنة. نعم. إذا أمنت الفتنة ما يخلو. كونه هذا مغلق وهذا مغلق. ثم لا يتوسع في تسكين يعني البيوت أكثر من اثنين، وهذا يذهب ويترك الرجل وأهله في البيت دونه وتلك كذلك مفردها وبدون حواجز، يعني بيوت حواجز هذا منفصل عن هذا، فإن هذا أيضا يحصل الخروج منه ولا لفتت نظرة أو الخروج منها أو ما إلى ذلك مما يخشى من الفتنة. لا يتوسع في هذا. إن كان البيت متسعا فصلوه، يكون هذا على حدة وهذا على حدة، أو كان موجودا هو إياه لفترة يعني ماذا بما لا فتنة، أمر طيب. أما التوسع في هذا فيه نظر.